摩西五，你们是埃及人民，在埃及把奥利弗做客人。上海是这里不落为王，你们立了地，来的，你们送给这里，哈佛，你们还找阿斯卡利，把他们做完了。我那些呢，你说的你上海。التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الصوم. وكنا توقفنا في المجلس السابق عند حديث ابن عباس حيث قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص لشيخ كبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. كنا شرحنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبدأنا في ذكر المسائل المتعلقة بهذا الأثر بأثر ابن عباس، وخصوصا بقول الله جل وعلا عموما في آيات الصوم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. طيب، إذا تكلمنا في المسائل السابقة عن حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، عرفنا بأن هذين الصنفين إذا عجزا عن الصوم بسبب كبرهما فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وذكرنا بأن هذا الحكم يشمل أيضا الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع يشملهما أيضا هذا الحكم. فإذا خافت الحامل على نفسها أو ولدها وهكذا المرضع فيجوز لهما الفطر في نهار رمضان، وعليهما الإطعام، عليهما أيضا الإطعام. ولكن كما ذكرنا يعني إذا أثرت الحامل والمرضع أن تقضي بدل الإطعام فيجوز ذلك من باب أولى، لأن الصيام هو الأصل والإطعام إنما هو بدل عن الصيام. وعرفنا بأن القدر الواجب في الإطعام هو مدة واحدة عن كل يوم، عندما أخرج عن كل يوم مدة واحدة من الطعام أجزأه ذلك. فهذه هي المسائل التي يعني سبق بحثها في الدرس الماضي. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية، من المسائل المتعلقة بهذه الآية هي مسألة المريض في رمضان. يعني دلت الآية السابقة، دلت الآية السابقة وهي قول الله جل وعلا في سورة البقرة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت هذه الآية على أن المريض في رمضان يجوز له أيضا أن يفطر، يجوز له أيضا أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في رمضان يقضيها بعد رمضان، يقضيها بعد رمضان. قول الله جل وعلا في الآية السابقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال الله تعالى بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هناك آيتان يعني في سورة البقرة يعني تدلان على أن العلماء في حد المرض الذي يجوز معه الفطر. يعني ما هو المرض الذي يجوز معه الفطر؟ يعني وقت المريض يجوز يفطر في نهار رمضان. فاختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض السلف إلى أن المرض الذي يجوز معه الفطر في رمضان هو المرض الذي يمنع من الصلاة قائما. هو المرض الذي يمنع من الصلاة قائما، يعني قالوا من عجز عن القيام في الصلاة، يعني شخص مرض إلى حد أنه لا يستطيع القيام في الصلاة، فيضطره هذا المرض إلى أن يصلي جالسا أو مستلقيا، فمثل هذا المرض يجوز معه ماذا؟ يجوز معه هذا يا جماعة الفطر في نهار رمضان. لما بعض السلف يعني حد هذه المسألة بهذا الحد، قالوا المرض الذي يمنع أو يعني يحمل المريض على أن يترك القيام في الصلاة فمثل هذا المرض هو الذي يبيح أيضا الفطر في نهار رمضان. وهذا القول هو كما قلت قول لبعض السلف قال به الحسن البصري وإبراهيم النخعي. رحمة الله عليهما، وهما من كبار أئمة التابعين. منهم من قال، هذا هو القول الثاني في المسألة، أن كل ما يسمى مرضا فيجوز معه الفطر. كل ما يسمى مرضا فإنه يجوز معه الفطر، حتى لو كان هذا المرض مرضا يسيرا. وبعض المصنف يقول حتى ألم الإصبع، يعني لو كان يوجعك صبعك تسمى مريضا. تصور مثلا يعني يوجع صبع أو مريض من صبع، صح، يقال بأنه مريض من إصبع. فما دام أن هذا الشخص أطلق عليه اسم المرض فيجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر في رمضان ويقضي ما أفطره بعد رمضان. فمثلوا بوجع أو بألم الإصبع، ومثلوا أيضا بألم الضرس. قالوا الإنسان في وجعه ضرسته راه مريض، إذا له أن يفطر، له أن يفطر ويقضي ما أفطره بعد رمضان. شخص مثلا به زكام، أورين كما يقول الجاهلية، به زكام أو مرض يعني خفيف يسير، ولكن قالوا ما دام أن هذا الشخص الذي به زكام يسمى مريضا فيجوز له أن يفطر وهكذا. إذا قالوا كل من يطلق عليه اسم المريض وكل من يوصف بأن به مرضا فيجوز له ماذا؟ أن يفطر. يجوز له أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان. وهذا القول مأثور عن ابن سيرين، عن محمد ابن سيرين رحمة الله عليه، وهو أيضا من كبار علماء التابعين. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني، ويحكى عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه، إذا ابن قدامة ذكر القول ومثل له وذكر أيضا دليلا، قال لعموم الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا. إذا الآية يعني أطلقت المرض ولم تقيده يعني بمرض يعني يشق معه الصوم إلى آخره. وقال سنذكره في القول الثالث. نعم، إذن هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول هو قول من قال بأن المرض الذي يجوز معه الفطر هو المرض الذي يمنع من القيام في الصلاة، واضح. القول الثاني أن كل ما يسمى مرضا فيجوز معه هذا الفطر ولو كان يعني مرضا يسيرا وسهلا. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب يعني أكثر العلماء وهو يعني مشهور عند العلماء والفقهاء أن المرض الذي يجوز معه الفطر كرمضان، المرض الذي يجوز معه الفطر في رمضان هو المرض الذي يشق معه الصوم، هو المرض الذي يشق معه الصوم. يعني إذا صام هذا المريض فإنه يدخل هذا يعني في مشقة شديدة. وقال أيضا هو المرض الذي إذا صام معه الإنسان زاد مرضه بسبب الصيام أو تأخر برؤه بسبب الصيام. هذه أيضا ضوابط ذكروها في هذا المرض. إذا هو مرض يشق معه الصوم. إذا فليس كل مرض يبيح ماذا؟ الفطر. ولهذا إذا كان المرض يسيرا على هذا القول الأخير، إذا كان المرض يسيرا كالزكام ووجع الضرس والإصبع ونحو ذلك، فمثل هذه الأمراض لا يجوز معها الفطر، لأن الصيام لا يشق مع مثل هذه الأمراض. إذا فالمرض الذي يجوز معه الفطر هو الذي يعني يشق معه هذا الصوم، وقد يؤدي الصوم بهذا المرض إلى أن يزيد المرض، إلى أن يزيد المرض يعني يتضاعف المرض على الإنسان، أو إن لم يزيد المرض فيتأخر ماذا؟ البر، يتأخر البر. فقالوا هذا هو يعني حد المرض الذي يجوز معه الفطر. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال والمرض المبيح للفطر، والمرض المبيح للفطر هو الشديد، والمرض الشديد، فأخرج ذلك الأمر يسير. قال هو الشديد الذي يزيد بالصوم. يعني هذا المرض قد تكون من طبيعته أنه إذا صام معه الإنسان فإنه يزيد المرض. قال يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، أو يخشى تباطؤ برئه. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب قال المريض العاجز عن الصوم، المريض العاجز عن الصوم. إذا قيد الإمام النووي يعني المرض الذي يجوز معه الفطر بالمرض الذي يعجز الإنسان معه ماذا؟ على الصوم، يعني بسبب يعني المشقة الشديدة ونحو ذلك. قال هو، نعيد قراءة كلام النووي، قال المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال ويلزمه القضاء، إلى أن قال إذا لحقه مشقة ظاهرة، إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، إلى أن قال أصحابنا وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا. قال خلافا لأهل الظاهر، خلافا لأهل الظاهر. والإمام النووي رحمه الله يعني يشير بقوله خلافا لأهل الظاهر إلى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى القول الثاني ذهبوا إلى القول الثاني وقالوا يعني كل ما يسمى مرضا فإنه يجوز معه الفقه ولو كان مرضا يسيرا. إذن فهذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. وكما قلت في عرض هذه الأقوال القول الثالث يعني هو الأشهر، هو الأشهر بين الفقهاء وبين العلماء، ولعله يعني هو الأقرب إلى الصحة والله تعالى أعلم، هو الأقرب إلى الصحة والله تعالى أعلم، أن المرض الذي يجوز معه الفطر في رمضان هو المرض الشديد الذي إذا صام معه الإنسان لحقته ماذا؟ مشقة، لحقته مشقة وشدة، وقد يزيد يعني المرض بسبب الصوم أو يتأخر برؤه. هذا هو المرض الذي يجوز معه الصوم. فإن قال قائل الآية التي جاءت في هذا السياق في هذا الباب أطلقت المرض ولم تقيده بخيط، فلماذا تقيدونه؟ الله تعالى ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا، لم يقل فمن كان منكم مريضا مرضا شديدا، قال فمن كان منكم مريضا على سفر، وفي الآية الثانية قال ومن كان مريضا على سفر. إذن فالآية جاءت مطلقة، فلماذا هذا التقييد؟ قال بعض العلماء قال هذا القيد مأخوذ من قول الله جل وعلا بعد الآية الثانية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن الله تعالى لما قال في الآية الثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا تدلت يعني هذه الجملة من هذه الآية على أن المراد من هذا الإذن الشرعي ومن هذه الإباحة الشرعية هو رفع ماذا؟ رفع الحرج والمشقة على هذه الأمة، وبالتالي فالمرض يعني يصير سهل كالزكام نحوه الذي لا مشقة في الصوم معه، يعني مثل هذا المرض لا يبيح يعني الترخص بالرخصة التي جاءت في هذه الآية. هذا هو يعني هذه الجملة هي التي يعني يستفاد منها هذا القيد، هي التي يستفاد منها هذا القيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، هل يقول قائل، وهذا اعتراض أيضا وجيه، قد يقول قائل لما تكلمنا عن أحكام السفر قلنا بأن الفطر يجوز مع كل سفر حتى في السفر الذي يدعى بأنه لا مشقة فيه، يعني شخص يقول أنا نركب طائرة من الجزائر للوهران الساعة 45 دقيقة على الشمس، إذا هذا السفر لا مشقة فيه، فلماذا قلنا بأن كل سفر يجوز معه بينما في المرض فصلنا، بينما في المرض فصلنا وقلنا بأن المرض إذا كان يسيرا سهلا فمثله لا يجوز معه الفطر، بينما المرض الشاق الشديد هو الذي يجوز معه الفطر، قد يقول او قد يعترض معترض بذلك. والجواب على ذلك، الجواب على ذلك والله تعالى اعلم، ان يقال بان المرض انواع كثيره، بان المرض انواع كثيره، فمنها ما هو يعني سهل ويسير جدا كوجع الإصبع ونحو ذلك، ومنها ما هو شديد وشديد، وهذا يعني أمر لا ينكره أحد. بينما السفر حتى لو كان سهلا ويسيرا في نظر بعض الناس أو كثير من الناس فإنه لا يخلو من مشقة. السفر عموما لا يخلو من مشقة، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب. إذا فالسفر مهما كان ميسرا ففيه نوع مشقة. السفر فيه نوع مشقة. حتى السفر عن الطائرات. طبعا فيقول قائل: ها سفر الآن نص ساعة 45 دقيقة أكثر، صح. ولكن قل لي متى تذهب؟ متى تذهب للمطار والانتظار في المطارات والتأخر إلى غير ذلك ومتى تصل؟ هذا أول. ثانيا، جاء في حديث أبي هريرة السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: يمنع أحدكم أكله وشرابه. يعني هذا أيضا أمر ملاحظة يعني في السفر. يعني كثير من الناس إذا سافر يعني قد لا يستطيع أن يأكل، وهو معتاد على أكل معين في بيته، فإذا سافر يعني وجد يعني أشياء أخرى قد لا يستطيع أن يأكلها، يجد شرابا آخر لم يتعود عليه، أو يجد يعني جوا آخر لم يتعود عليه، وهذا سبحان الله جربناه. يعني أحيانا الإنسان يعني يسافر ويسكن يعني في فندق يعني فخم وكذا وكذا، ومع ذلك ما يجيش النوم، صح ولا لا؟ يقول كان بديت مكان ما يجيش النوم، صح ولا لا؟ هذا يحصل هذا. إذا ف يعني فيه مشقة، فيه مشقة هي لها من يصدق هذه السبب. قال: يمنع أحدكم من أكله وشرابه، يعني الذي اعتاد عليه. وأيضا كما قال لبعض العلماء في شرح هذا الحديث، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر لقطعة من العذاب، قال أن المسافر طبعا سيكون بعيدا عن موطنه الذي تعود فيه، يكون بعيدا عن أحبابه وأصحابه ونحو ذلك، فتلحق الإنسان بمشقة يعني من هذا الباب أيضا. إذا فالحاصل أن السفر لا يخلو من مشقة، السفر لا يخلو من مشقة، سواء فيما يتعلق بمشقة يعني السفر في حد ذاته يعني من سير وركوب وانتظار وتأخر وغيره، أو فيما يتعلق يعني بترك ما اعتاده من أكل وشرب ونوم، أو فيما يتعلق بمفارقة الأوطان والأصحاب والأحباب وغير ذلك. إذا فالسفر عموما لا يخلو من مشقة، موافقين ولا لا؟ إذا لا يخلو من مشقة، ولهذا لم يقيده العلماء يعني بقيد المشقة، لأنه هو في حدته لا يخلو من ذلك، بخلاف الأمراض كما قلنا، أمراض هي كثيرة جدا وهي تختلف، الأمراض كثيرة جدا وهي يعني تختلف فهناك أمراض يعني يعجز الإنسان معها على الصوت، هناك أمراض لا يعجز معها الإنسان على الصوت، يعني هناك أمراض إذا صنع معها الإنسان لحقته ماذا؟ يعني مشقة وحرج يعني شديدين، هناك أمراض يصوب الإنسان دون أن يلحقه يعني أي حرج وأي مشقة. إذا فلذلك كما قلت الذي عليه أكثر الفقهاء والعلماء على التفريق بين هذه الأمراض. وتعالى أعلى. إذا عرفنا من خلال المسألة السابقة من أن المريض إذا كان به مرض يعجز معه على الصوم فإنه يجوز له ماذا؟ أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان. والقضاء طبعا لقضاء رمضان يعني له تعلق أيضا بمن لا يجوز له الصيام يعني شرعا، يعني مثل الحائض، الحائض لا يجوز لها شرعا أن تصوم في هذه الحالة وتؤمر بالقضاء بعد ماذا؟ بعد الطهر. أيضا النفساء لا يجوز لها شرعا أن تصوم، وإذا طهرت أمرت بالقضاء. إذا كل هؤلاء يفطرون رمضان ويؤمرون بالقضاء، ولذلك يعني يأتي بعد ذلك وتأتي بعد ذلك مسألة أخرى تتعلق بقضاء رمضان، يعني هل هو على الفور أو على التراخي؟ يعني الإنسان إذا صام أو إذا أفطر أياما من رمضان يعذر شرعي، من أفطر أياما من رمضان يعذر شرعيا كسفر أو كمرض أو كحيض أو نفاس ونحو ذلك. فإن هؤلاء يؤمرون ماذا؟ بالقضاء، ولكن قضاؤهم هل هو على الفور أم أنه على التراخي؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال القضاء لابد أن يكون على الفور، قضاء رمضان لابد أن يكون على الفور. ما معنى يكون على الفور؟ أي بمجرد أن يزول العذر الذي أبيح لك معه الفطر، بمجرد أن يرتفع ذلك العذر ويزول فتؤمر ماذا؟ بالقضاء، وليس لك أن تؤخر هذا القضاء إلى وقت آخر. بمجرد أن يرتفع عذرك فإن عليك أن تبادر إلى القضاء. إذا منهم من ذهب إلى هذا القول، والذي عليه كثير من العلماء أن قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل هو على التراخي، يعني متى قضى الإنسان ما عليه من أيام أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يسارع وأن يبادر إلى القضاء. وهذا القول الثاني هو الصحيح، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا فإطلاق هذه الآية يدل على أن القضاء على التراخي وليس على الفور، هذا هو الصحيح، من أقوال أهل العلم. ويدل لذلك ما ثبت البخاري وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، يعني قبل أن يأتي رمضان الذي بعد ذلك. كان يكون عليها قضاء رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. في شعبان. قد يقول قائل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي كان يمنعها من أن تقضي رمضان على الفور إنما خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نقول يعني هذا الذي يعني ذكر يعني في حديث عائشة رضي الله عنها هو في الحقيقة ليس مانعا شرعيا لعائشة من القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن متزوجا فقط بعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نساء، صح ولا لا؟ كان عنده 9 نساء. إذا يعني عائشة يعني كانت تجيها بلدها يعني مرة في 9 أيام. وطبعا يعني بعض أمهات المؤمنين زادت أعطت لها ليلة وأخرى، ها؟ ولو عندها زوج ليلات في 9 أيام. إذا ففي باقي الليالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندها، لا يكون عندها، ولا تكون عائشة منشغلة به. ثم أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يسافر، قد يسافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يصاحب بعض نسائه يقرع بين النساء، فيعني من خرجت قرعتها أخذها معه، إذا قد يسافر النبي صلى الله عليه وسلم وتصاحبه يعني امرأة غير عائشة، كان بإمكان عائشة أن تقضي تلك الأيام التي يعيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المهم يعني عائشة رضي الله عنها يعني كان لها يعني فرص كثيرة لتقضي الأيام التي كانت عليها. إذا فيعني السبب الحقيقي، السبب الحقيقي لتأخير عائشة رضي الله عنها لهذا القرار إنما هو يعني كون القضاء ليس واجبا على الفور إنما هو على التراخي، والله تعالى أعلم. أيضا مسألة أخرى، من قضى الأيام التي أفطر هذا رمضان هل يلزمه أن يقضيها بالتتابع أم لا؟ يعني إنسان مثلا مريض، إنسان مثلا مريض 3 أيام في رمضان، مرض 3 أيام متتالية في رمضان فأفطر، فإذا أراد أن يقضيها بعد رمضان هل يجب عليه التتابع، هل يجب عليه التتابع في هذا القضاء أم يجوز له أن يصوم تلك الأيام مفرطة، أم يجوز له أن يصوم تلك الأيام مفرطة؟ اختلف أيضا العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال يجب التتابع في قضاء رمضان، يعني الإنسان إذا كانت عليه أيام من رمضان وأراد أن يقضيها فلا بد أن يتابع بينها في الصيام، ولا يجوز له مثلا أن يصوم اليوم يوما من تلك الأيام ثم يفطر ثم بعد ذلك يصوم اليوم الثاني وهكذا، لا، بل إذا قضاها يقضيها متتابعة. فمن العلماء من ذهب إلى هذا القول، ولهذا جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، طبعا أثر أبي هريرة لا يدل على الوجوب بل أثر ابن عمر، يعني جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صمه كما أفطرته، جاء عن ابن عمر أنه قال صمه كما أفطرته، يعني ما دام أنك أفطرته يعني متتابعا، يعني كماذا مرضت فأفطرت 3 أيام متتابعة فعليك أن تصومه أيضا متتابعا، يعني جاء عن ابن عمر أنه قال صمه كما أفطرته. والذي عليه جماهير العلماء، والسلف أن التتابع لا يجب في قضاء رمضان، بل يجوز للمسلم أن يقضي رمضان مفرقا ولا يلزمهما التتابع. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صم كيف شئت. قال: صم كيف شئت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: يواتره إن شاء. يواتره، ما معنى يواتره؟ أي يصومه متتابعا إن شاء. يواتره أي يصومه متتابعا إن شاء. إذا إن شاء صامه متتابعا، وإن شاء فرقه، وإن شاء فرقه. والراجح أيضا كما قلنا هو مذهب الجمهور لإطلاق أيضا الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. إذا فدلت هذه الآية على أن إن كان عليه قضاء رمضان فيجوز له أن يفرقه، لأن الله جل وعلا لم يأمر فيه بالتتابع، لم يأمر فيه بالتتابع. فإن قال قائل: روى عبد الرزاق، روى عبد الرزاق كتابه المصنف بسند صحيح، بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات. تقول عائشة: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات. تقول عائشة: فسقطت متتابعات. أي هذه اللفظة نسخت ماذا؟ تلاوتها. هذه اللفظة يعني لفظة متتابعات نسخت تلاوتها. قد يقول قائل، هذا قال به يعني بعض أهل العلم، قد يقول قائل: هذه اللفظة يعني كانت في هذه الآية ثم نسخت ماذا؟ تلاوتها. ولكن نحن نعلم أن بعض الآيات يعني حدث فيها يعني نسخ في التلاوة، ولكن بقي حكمها مثل آية الرجل، صح ولا لا يا جماعة؟ آية الرجل منسوخة التلاوة، ولكن حكمها هذا باق. لماذا لا تكون هذه الكلمة كذلك؟ لماذا لا تكون هذه الكلمة كذلك؟ فالجواب على ذلك بما قرره ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى، أن الأصل فيما نسخ تلاوته أنه أيضا منسوخ الحكم. هذا هو الأصل، يعني الأصل إذا نسخت تلاوة آية ما أو كلمة ما، فالأصل أن هذه الآية أو الكلمة منسوخة الحكم أيضا، إلا إذا دل دليل على بقاء ماذا؟ حكمها. إذا فهذه الآية، هذه الكلمة متتابعات، ما دام أنها نسخت تلاوتها فالأصل أيضا أنها منسوخة الحكم، حتى حكمها يسقط. ومن ادعى ببقاء حكمها فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك. ولهذا كما قلت يعني أكثر العلماء على أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع. وقد روي في ذلك حديث ولكنه ضعيف، وهو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا الحديث لا يصح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضع وعد إياه في كتابه تمام المنة. طيب قبل أن أنسى، في المسألة التي سبقت يعني في كلامنا على القضاء، هل هو على الفور أو التراخي؟ قلنا بأن القضاء على ماذا؟ القضاء يكون على التراخي ولا يجب على الفور، ولكن لا بد من التنبيه إلى أن القضاء وإن كان على التراخي فلا يجوز أن يؤخر القضاء حتى يدركه رمضان آخر. يعني الإنسان يكون عليه قضاء، صح أن القضاء على التراخي يقضيه في أي وقت يجب في أي شهر يجب، ولكن لا يجوز لك أن تؤخره حتى يدركك رمضان آخر. يعني يجوزكش أخر حتى العام وحده. واضح؟ وهذا أخذه العلماء من حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي جاء فيه أنها كانت يكون عليه القضاء فلا تقضيه إلا في شعبان. إذا فنلاحظ في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها يعني كانت تحرص على أن لا تفوت قضاءها إلى ما بعد يعني رمضان الآخر، فكانت تقضي في شعبان قبل أن يدركها إلى رمضان جديد. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال: ويؤخذ من حرصها، أي من حرص عائشة على أن تقضيه في شعبان، قال: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، حتى يدخل رمضان آخر. ويدل لذلك أيضا كما سيأتي في المسألة التي بعد ذلك يعني آثار الصحابة الذين أفتوا بوجوب الكفارة على من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر. وهذه هي المسألة التي يعني سندرسها الآن. طيب، إذا قلنا بأن القضاء لا يجب على الفور ولا على التتابع، ولكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاءه حتى يدركه رمضان آخر، فما حكم من يؤخر القضاء حتى يدركه رمضان آخر؟ ما حكمه؟ طبعا لا خلاف بين العلماء أنه يؤمر يعني يبقى مأمور دائما بالقضاء، هو مأمور دائما بالقضاء لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل تلزمه كفارة بسبب هذا التأخير أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: تلزمه كفارة بسبب التأخير، لأنه يعني كان الواجب عليه أن يقضي في زمن معين في زمن محدد، فما دام أنه يعني تهاون وتكاسل وتباطأ فلم يقضه في وقته المحدد فيؤمر بالقضاء مع الكفارة. يؤمر بالقضاء مع الكفارة، وهذه الكفارة هي كما سيأتي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مثلا شخص يعني كانت أو امرأة مثلا كانت عليها 7 أيام من رمضان أفطرتها بسبب الحيض وتباطأت فلم تقضي هذه الأيام حتى أدركها رمضان الجديد، فإنها إذا صمت رمضان الجديد فعليها ماذا؟ أن تقضي الأيام التي كانت عليها من رمضان القديم، وتؤمر أيضا بماذا؟ بالكفارة، بأن تطعم سبعة مساكين عن كل يوم، يعني عن كل يوم مسكين واحد، هي أفطرت سبعة أيام فتؤمر بأن تطعم سبعة مساكين وتعطي لكل مسكين مدة واحدة من الطعام، تعطي لكل مسكين مدة من الطعام. وهذا القول ذهب إليه يعني بعض السلف والصحابة، ذهب إليه بعض السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو مروي عن جمع من الصحابة، مروي عن جمع من الصحابة. قال يحيى ابن أكثم، قال يحيى ابن أكثم رحمه الله، قال وجدته عن ستة من الصحابة، قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. وهذا القول ذكره، يعني قول يحيى بن أكثم ذكره الحافظ في فتح الباب، قال وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. وهو مروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس وابن عمر وعن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأثر ابن عباس سنده صحيح، أثر ابن عباس رضي الله عنهما سنده صحيحا، وممن صححه الإمام النووي رحمه الله في المجموع. وأثر أبي هريرة، أثر أبو هريرة في ذلك صححه الدارقطني في سننه، صححه الدارقطني في سننه. وهذا القول يعني قال به جماهير العلماء، هذا القول قال به جماهير العلماء. أما القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة هو قول من قال بأن هذا الذي كان عليه قضاء من رمضان ولم يصومه في عامه وأخره إلى العام الذي بعد ذلك لا يلزمه إلا الصيام، لا يلزمه إطعام، لا يلزمه إطعام، إنما يلزمه ماذا؟ الصيام والقضاء. قالوا لي عموم قول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو من كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. قال فالله جل وعلا لم يأمر إلا بالقضاء، لم يأمر إلا بالإطعام. وهذا القول هو ظاهر يعني اختيار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، هو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولكن الذي يظهر يعني رجحانه وقوته والله تعالى أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، هو القول الأول. وقول من قال بأن الآية يعني إنما أمرت بالقضاء دون الإطعام، نقول هذا صحيح، ولكن الله جل وعلا يعني لما أمر بالقضاء لما قال فعدة من أيام أخرى، فهذا القضاء يعني كان الواجب أن يقع في وقت معين، صح ولا لا؟ رب العالمين يعني لما قال فعدة من أيام أخرى، هل معنى الآية لك أن تؤخر ذلك إلى يوم الدين؟ طبعا لا، يعني هذا أيضا مقيد بوقت يعني معين محدد، يعني بدليل كما قلنا حديث عائشة وآثار الصحابة. إذا الصحابة فهموا من هذه الآية بأن التأخير أيضا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل هو إلى وقت معين، إلى وقت محدد. وبالتالي فمن صامه في وقته المحدد فهذا لا يؤمر إلا بالقضاء لأنه أدى ما عليه، بخلاف من آخر إلى ما بعد الوقت. هذا الذي أفتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن عليه ما الكفارة، بأن عليه الكفارة. وثم يعني فتوى الصحابة يعني في ذلك، وقال العلماء يعني ليس لها يعني مخالف من سائر الصحابة، ليس لها مخالف من سائر الصحابة. ولذلك يعني القول الأول الذي هو قول يعني جماهير العلماء يعني قول يعني قوي ووجيه، والقول الثاني إنما يعني أخذ به الحنفية، القول الثاني إنما أخذ به الحنفية، والذي عليه أكثر العلماء هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: بعد أن ذكر يعني حديث عائشة السابق، بعد أن ذكر حديث عائشة السابق يعني أنها كانت تقضي في شعبان، قال رحمة الله عليه في كتابه التمهيد المجلد 23: قال وفي تأخير عائشة، وفي تأخير عائشة ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في ذلك، وذلك دليل، إذن هذه فائدة ثانية من الأثر، قال وذلك دليل على أن شعبان أقصر الغاية، يعني أقصر الغاية التي يجوز إليها التأخير، قال أقصر الغاية في ذلك، فمن أخره حتى يدخل عليه رمضان آخر وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة التي أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء، وذلك مد عن كل يوم والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه. إذا هذه يعني خلصنا منها، انتهينا منها. بقيت بعد ذلك مسألة أخرى، بقيت بعد ذلك يعني مسألة أخرى يعني نختم بها الكلام على أثر العباس رضي الله عنهما، وهي مسألة من شرع في صوم قضاء هل له فطره أم لا؟ يعني إنسان كانت عليه أيام رمضان للقضاء، يعني إنسان مثلا مرض أيام رمضان فأفطرها في رمضان، وهو الآن مثلا راح يقضيها، إذا بدأ في هذا القضاء يعني مثلا في يوم من الأيام أصبح صائما، أصبح صائما ناويا القضاء، هل يجب عليه أن يستمر في هذا القضاء؟ هل يجب عليه أن يستمر في قضاء ذلك اليوم؟ أم يجوز له أن يفطره وأن يصوم يوما آخر مكانه؟ واضح المسألة يا جماعة؟ دوك اليوم مثلا أنا أصبحت ونويت أني نقضي خلاص جيت الصيام. احتل صمت مثلا احتل 10 احتل 11 وبعد قلت في نفسي علاش ما نفطرش هذا اليوم ما دام انا راني في القرار يا اخي مانيش نصوم في رمضان راني نقضي ما دام انا راني نقضي اذا ولا يجوز لي اليوم نفطر يعني بطلت اليوم انا صح بديت نصوم قضاء ولكن بطل يعني انوي ان افطره وان اقضي يوما اخر مكانه فهل يجوز له هذا الفعل ام لا؟ فالجواب ان من شرع في صوم قضاء فيجب عليه إتمامه، يجب عليه إتمامه، ولا يجوز له شرعا أن يفطر، لا يجوز له شرعا أن يفطر. ولهذا يقول ابن قدامة، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن دخل في واجب، هذا في المغني في المجلد الثالث، المجلد الثالث قال: ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لم يجز له الخروج منه، إلى أن قال رحمه الله: وليس في هذا خلاف لحمد الله، وليس في هذا خلاف لحمد الله. إذن فأخبر ابن قدامة رحمه الله بأنه لا خلاف بين العلماء مما ما دام أنك شرعت في صوم الواجب فإن هذا الصيام يجب عليك ويتعين عليك، وليس لك أن تخرج منه بدون عذر من غير عذر. طبعا الإنسان إذا كان عنده عذر كمرض مثلا أو سفر أو غيره فيجوز له أن يسلم العذر، ولكن أن يفطره من غير عذر فلا يجوز له ذلك، بل ما دام أنه شرع في صيام هذا الواجب فالواجب عليه ماذا؟ الإتمام. بهذا يعني نختم مسائل حديث أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن أو سيكون حديثنا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان. سنذكر الحديث وسنتكلم عن شرح الحديث والمسائل المستنبطة من ذلك الحديث إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى، سنجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. قبل أن أجيب على الأسئلة فاتني أن أذكر لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة الأخيرة، يعني مسألة من شرع في صيام واجب فالواجب عليه ماذا؟ الإتمام. جاء في الاختيارات التقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 900 قال: وإذا شرعت المرأة في قضاء أو في قضاء رمضان، وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، لم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا. إذا يعني بدأت تصوم خلاص بدأت نهارها يعني ما يجوش صلاة لها يفطر، ما يجوش صلاة لها يفطر، ولكن مثلا إذا علم بأنها تريد الصوم وقال لها مثلا ادعو ما تصوميش مسحق، إذا فهذا يجوز يعني قبل أن تبدأ الصوم له ماذا؟ له أن يؤخرها. ولهذا قال: وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع كان حسنا. قال شيخ الإسلام: لحديث عائشة، لحديث عائشة رضي الله عنها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه المسألة التي ذكرناها الآن في قضاء الفرض يعني يختلف فيها النفل، يعني المسلم إذا شرع في صيام نفل، المسلم إذا شرع في صيام نفل يعني نار مثلا نوى أن يصوم نفلا، يجوز له بعد ذلك أن يترك الصيام، يعني يبطل الصيام، قال لا صح نويت نصوم وبديت نصوم ثم بدا لي يعني أن أغير رأيي، لا بأس يجوز ذلك، يعني هذا في النفل جائز. وأما في الفرض يعني كقضاء رمضان ونحو ذلك، فمن شرع في واجب فرض فالواجب عليه أن يتم. الله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم من أفطر عمدا وماذا عليه؟ طبعا من أفطر عمدا فهو عاصم لله جل وعلا، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليه أولا التوبة بأن يندم على ما فعل، بأن يندم ويعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل، فيجب عليه أولا أن يتوب، ثم يؤمر بقضاء اليوم الذي أفطره عنده، يؤمر بقضاء اليوم الذي أفطره عنده، والذي يفطر عنده بأكل أو شرب من غير جماع، يعني هل تجب عليه يعني كفارة المجامع أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، والصحيح أنه لا تجب عليه كفارة، بل يكفيه أن يتوب كما قلنا ويقضي اليوم الذي أفطره، الله أعلم. سائل آخر سأل يقول: هل إفطار المسافر في رمضان للوجوب أم لا؟ يعني ليكون مسافر في رمضان، هل فطر في حقه؟ هل هو واجب أم لا؟ نحن ذكرنا هذا في الدروس الماضية، وعرفنا بأن فطر المسافر في رمضان هذه رخصة، يعني يجوز له الأخذ بها فيفطر في نهار رمضان، ويجوز له أن يصوم وهو مسافر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصوم في حال السفر. هذا السائل يقول: الذي عليه القضاء هل يجوز له أن يصوم 6 أيام من شوال؟ الذي عليه القضاء هل يجوز له أن يصوم 6 أيام يعني من شوال؟ طبعا السائل كأنه يشير إلى يعني مسألة يعني من كان عليه قضاء، هل يبدأ بالقضاء أو يبدأ بصيام شوال؟ هل يبدأ بالقضاء أم يبدأ بصيام شوال؟ طبعا إذا أمكن البدء بالقضاء، يعني إذا كان الأمر فيه ساعة، وأمكن البدء بالقضاء، فالبدء بالقضاء يعني أحسن، نشأ أن البدء بالقضاء أحسن. يعني مثلا شخص مثلا يعني أفطر رمضان 3 أيام مثلا بسبب مرض، ثم لما انتهى رمضان أراد يعني أن يصوم 6 أيام من شوال، ولكن هو يسأل يقول: أنا نبدأ 6 أيام شوال ولا 3 أيام؟ نقول له: الأفضل أن تبدأ فتقضي 3 أيام التي هي واجبة عليك وفرض عليك، ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن هذا الفعل أولا يعني أسرع لإبراء الذمة، هو أسرع لإبراء الذمة، ثم يقال أيضا بهذه الصورة يعني يدخل الإنسان يقينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني يدخل يقينا في هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولكن شخص مثلا يعني عليه أن يقضي أياما كثيرة من رمضان، يعني شخص مثلا مرض لمدة 20 يوما مثلا، يعني عليه أيام كثيرة من رمضان وهو مطالب بقضائه، ف يعني يتعسر يعني عليه أن يقضي ثم يصوم 6 أيام من شوال، ف يعني في مثل هذه الحالات فالأظهر والله تعالى أعلم أنه إن بدأ بصيام شوال يعني أجزأه ذلك. لماذا؟ لأن قضاء رمضان كما قلنا وقته موسع، قضاء رمضان وقته موسع، بخلاف يعني صيام 6 أيام من شوال فهذه لا تجزئ إلا في شوال، يعني الإنسان هذه 6 أيام إذا لم يصومها يعني في شهر شوال فإنها تفوته، وبالتالي في هذه الحالة له أن يصوم 6 أيام من شوال ثم يقضي يعني ما عليه من رمضان. ولكن طبعا الآن يعني هاتان الحالتان أنا أظن أنه لا إشكال فيهما، ولكن السؤال الآن الصريح: لو أن شخصا كان بإمكانه أن يقضي ثم يصوم ستة أيام من شوال ولكنه لم يفعل ذلك. قال أنا أصوم شوال أولا ثم بعد ذلك أقضي. فهل يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؟ طبعا هذا في خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بأنه يعني ما دام كان قادرا على أن يقضي ثم يصوم شوال فإنه لا يدخل في هذا الحديث ولا يحصل يعني فضله وأجره. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه حتى في هذه الصورة فإن الحديث يشمله إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم بأنه يعني يوجد مثلا النساء يحضن في شهر رمضان، فغالب النساء تحيض في شهر رمضان فتفطر يعني أياما من رمضان، وبالتالي فصيام النساء في رمضان عادة ما يكون صياما مالا ناقصا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل في الحديث وأطلق، وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث ينفع على إطلاقه وعلى ظاهره وعمومه، فيشمل من صام رمضان كله ثم أتبعه ستة من شوال، ومن صام ما أمكنه من رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ثم لم يقضي إلا بعد ذلك والله تعالى أعلم. هذا ثاني يعني سأل عن صيام يعني شوال مع القضاء. هذه السائلة تقول أنا فتات علي كفارة، هل يجوز إعطاء الكفارة للوالدة علما أنني أعيش معه وهي تصرف علينا لوفاة الوالد ونحن فقراء؟ طبعا إذا كما قالت سائلة يعني إذا كانت الأم فقيرة وهي التي يعني تنفق على يعني أولادها فيجوز يعني أن تعطى يعني من قبل يعني ابنتها، يجوز أن تعطى من قبل ابنتها والله تعالى يعني البنت تعطيها مالا كفارة يعني كفارة اليمين وغير ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.